يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يقول إذا مضى 21 يوما فإنه لا يعق عن المولود لأنه عبادة فات وقتها. ما فات وقتها يا أخي، ما فات وقتها، لكن تتساوى الأيام، إذا فات 21 تتساوى الأيام، وإلا وقتها ما فات. نعم.